الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أنبهكم ونفسي إلى التدرج في سورة النور الذي بدأ من الزاني والزانية ثم ارتقى وتدرج إلى الذين يرمون المحصنات ثم يصل إلى ما نبدأ به حلقتنا هذه. تدرج عالي جدا. إيه هو؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، إلى آخر 10 آيات كاملات في سورة النور نزلت في حق حادثة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك، قصة الإفك هذه قصة مشهورة، ويغني عن إعادة سياقها سياقا كاملا ما اشتهر عنها وعلم عند عامة المسلمين، وهي مروية الحمد لله في كتب الصحاح واسم السانيدي، ولعل من أكثر رواية شهرة واتساعا ما رواه إلى مسلم في صحيحه عن هذه الواقعة. اختصار هذه الواقعة: في حدود السنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبيلة تدعى بني المصطلق يجهزون لغزو المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه الخبر أعد لهم عدته وباغتهم في ديارهم على ما يسمى المريسير صلى الله عليه وسلم، أقعد بينه وبينه حرب ظفر بهم ونصره الله تبارك وتعالى عليهم بفضله وعدله، ومكث يوما 2 3 ثم أفل راجعا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. كان معه في هذه السفرة عائشة، إذ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج سفرا أو غزوا إلا وأن يقرع بين نسائه، يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها صاحبته في السفر، وكانت النساء أي أمهات المؤمنين يتسابقن على ذلك. لماذا؟ لأن صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم تعني صحبة الوحي، تعني العلم، تعني الدين، تعني التعلم، تعني البركة، تعني العبادة، تعني كل خير في الدنيا هي في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت قرعة عائشة فأخذها معه صلى الله عليه وسلم، فلما أفل راجع من هذه الغزوة وأوشك على دخول المدينة صلى الله عليه وسلم عليه، كان يفعل كما تفعله العرب، أنه يستريح في بعض الأماكن، ينزل في بعض المنازل يستريح فيها، ينامون، يأكلون إلى آخره. فنزل منزلا صلى الله عليه وسلم عليه وجلس فيه ما جلس ما شاء الله، ثم آذن بالرحيل صلى الله عليه وسلم، أي أخبرهم أنهم راحلون، فأعد الناس عدتهم وانطلقوا. هنا تأتينا موضع قصة الإفك، هي أن عائشة إذ ذاك كانت صغيرة في السن، لم تحمل بعد اللحمة، يعني اسمها خفيف، فتاة صغيرة خفيفة، صغيرة السن خفيفة البدن رضي الله عنها وأرضاه، هي التي تحكي قصتها بنفسها ويأخبر بهذا الشأن من غيرها. تقول إنها ذهبت لتقضي حاجتها كما يفعل النساء، وكان النساء إذ ذاك يقضين حاجتهن ليلا سترا حتى لا يراهن أحد من الرجال أو يطلع عليهن، فخرجت لتقضي حاجتها، فلما رجعت رضي الله عنها وأرضاها اكتشفت أو عرفت أن عقدا كان في صدرها وقع منها، عقد من جزع ظفار، عقد من حبات كده لولي أو حبات زي العقود عندنا بتاع الملبوس الصغيرة دي اللي فيها حبات خرز وكده، وقع منها، فرجعت تتفقت عقدها لتبحث عنه في المكان التي كانت فيه رضي الله وأرضاها. فلما تأخرت تبحث عنه وجاء الإذن بالرحيل، رحل الناس ولم يدروا ولم ينتبهوا أن عائشة ليست في الهودج. الهودج هو البيت الخشب الذي يوضع على ظهر الجمل، ما خدوش بالهم. لماذا؟ لأن عائشة كما قلنا كانت خفيفة البدن صغيرة الجسم رضي الله عنه وارضاه. فلما تقدم الجيش وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عائشة أحدا. لماذا؟ هو في قيادة الجيش في عمله، وهي هو آمن عليها في صحبتها. قالت عائشة أمرها ورجعت فلم تجد الجيش، قالت قد رحل. عائشة انتبه عربية، تعرف أمور العرب جيدا وتدري ما يفعل العرب في أمثال هذا. رجعت ما لقتش حد. طيب لو بنت بنات نحن، ما فيش جلد ولا صبر ولا علم، كانت ربما صاحت، ربما ما فيش. عائشة فهمت أبو سفيان، فماذا صنعت؟ جلست في مكانها وقالت إذا افتقدني القوم رجعوا يبحثون عني، رجعوا يبحث أو أرسلوا أحدا يبحث عني، أرضى الله وأرضاه. فما كثت في مكانها، تنام تستيقظ في مكان واحد، مكان الذي كانت فيه مع الجيش. تقول هي فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو صفوان بن معطل، صفوان بن المعطل، وكان يعمل في الجيش في الساقة. إيه الساقة؟ الساقة عند العرب قديما الجيش يتكون من 5 أجزاء. كم جزء؟ 5. يتكون من مقدمة ومؤخرة، ميمنة ميسرة، في الوسط شيء اسمه القلب. مقدمة مؤخرة ميمنة ميسرة القلب. الجيش بيمشي كده 5 أجزاء، ولكن العسكري كان يفعل شيئا أشبه ما يكون بالجيوش المعاصرة. بين يديه سرايا اسمها سرايا استطلاع بالمصطلح المعاصر، يكشفون له الطريق، هل أحد يتربص بهم؟ هل أحد كمن لهم؟ هم يتربصون له الطريق. ومن خلفه يجعل سرية اسمها سرية الساقة. إيه الساقة دول؟ ورا الجيش، يؤمنون الجيش من الخلف حتى لا يضغط من الخلف. وفي نفس الوقت لو وقع من الجيش شيء حملوا، لو أن إنسانا مريضا لم يستطع السيرة حملوا، هكذا يبقى الجيش مؤمن. هكذا هذا الصحابي الجليل صفوان هذا كان من ضمن الساقة، والواضح من السياق أنه كان منفردا، كان لحاله. يقول هو صفوان وكنت رأيت عائشة قبل الحجاب، قبل نزول الآيات الحجاب كان يعرفها. يقول فلما رأيتها أي صفوان، هي تقول عائشة تقول إيه، والله ما كلمني كلمة، والله ما كلمني كلمة غير أنه يدور حولي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أفاقته. يعني يبدو العيشة كانت نائمة فأفاقت. أخوانا الكرام، لما ندرس السيرة النبوية، سيرة صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه، المواقف دي لا تمر عليك هكذا، إنما لابد من التأني والفحص والبحث والدراسة. هذه امرأة شاب، وهذا رجل شاب قوي جلد، ولا رقيب عليهما إلا الله، ولكن ثمة شيء أسكنه الله في قلب عائشة وفي قلب صفوان، اسمه الدين والإيمان، يحجز بينه وبين كل فاحشة ومكروه. لذلك تقول والله ما قال كلمة واحدة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. تقول في بعض، ثم طأطأ ركبته عن رجله كده ليه، فوطئت عليها ثم علوت الناقة فركبتها، فمضى يمشي بي يجرها حتى أدركت القوم في نحر الظهيرة. نحر الظهيرة يعني إيه؟ الظهر، الشمس في رابعة النهار. تقول فكان أول من رآنا عبد الله بن أبي بن سلول، فأطلق كلمته، أطلق سهم سوء أصاب قلوبا خالية فتمكن. قال امرأة نبيكم باتت مع رجل أجنبي عنها، والله ما سلمت منه وما سلم منها. كلمة كلمة أخوانا صعب، هي اسمها كلمة ليه؟ فيها الكل، فيها الجرح. كلمة تكلمك تجرحك، تجرحك. كيف والجرح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلمت منه وما سلمت. ماذا تقصد؟ يقصد أن الفحشة قد وقعت، والله جل وعلا عاصم نبيه من الناس، ومن ضمن العصمة عصمة نسائه، وما ثبت أبدا أن امرأة نبي قد فجرت أو بغت أبدا. والذي ورد في القرآن عن امرأة نوح وامرأة لوط، أنه خانت، ماذا كانت الخيانة؟ خانت في الدين، فلما خانت في الدين عوقب لكن خانة بالفروج هذا لا يثبت أبدا. قال عباس لم تزني امرأة نبي قط. كلمة طارت في المجتمع المسلم كالنار في الهشيم، لتبدأ قصة طويلة اسمها قصة الإفك، نواصل فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة مستعينة بالله جل وعلا. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.